اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتجدد بنا اللقاء في سلسلة الدروس التي تعنى بالتعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وكنا فيما مضى في آخر مجلس قد وقفنا على الكلام على صفة الكلام، وبعد أن ذكرنا جملة من القواعد المتصلة بباب الأسماء والصفات، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما أجمل الكلام على ما يتعلق بأسماء الله وصفاته صفة خصها، من بين هذه الصفات وهي صفة الكلام. وهذا الأسلوب يطلق عليه ذكر الخاص بعد العام، له دلالة وله معنى، والمصنف رحمه الله تعالى إنما يقصد شيئا. فقال رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وهذا قد بينا ما يتعلق به من المعاني فيما مضى. ثم قال: كلم موسى بكلامه الذي هو الصفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فجعله دكا من جلاله. وصفة الكلام هي صفة من صفات الله عز وجل التي اتصف بها وأثبتها القرآن، وكذلك أثبتتها السنة. وتخصيص المصنف رحمه الله تعالى الكلام على صفة الكلام باعتبار، والله تعالى أعلم، أن صفة الكلام من أكثر الصفات التي تكلم فيها الطوائف واختلفوا فيها اختلافا واسعا. وقد قيل إن علم الكلام سمي نسبة إلى هذه الصفة لكثرة ما دار حولها من الخلاف، ولذلك ذكرها على سبيل التمثيل والرد أيضا على الطوائف المبتدعة الذين أحدثوا هذه المقالات في صفات الله عز وجل. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو الصفة ذاته. بكلامه الذي هو صفة ذاته، هذا تأكيد منه رحمه الله تعالى على أن صفة الكلام إنما هي صفة حقيقية. ما معنى صفة حقيقية؟ بمعنى أنها ليست على سبيل المجاز، إنما هو كلام بحرف وصوت. وإثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل لا يقتضي تشبيها ولا تمثيلا أبدا، وإنما يقتضي إثبات الحقيقة، أصل الصفة على وجهها الحقيقي، دون أن تؤول على المجاز. وقد قال الله تعالى في هذا الصدد، قال: وكلم الله موسى تكليما. وكلم تكليما، تكليما هنا مفعول مطلق كما يقول أهل الشأن، والمفعول المطلق إنما يرد لتأكيد عامله، والعامل هنا هو الفعل كلم. إذن كلم تكليما، كلم تكليما، فهذا تأكيد على أن الكلام ليس مجازا، إنما حقيقة. وهذا ما تقتضيه قصة موسى عليه السلام في تكليمه لربه سبحانه وتعالى، فإن صفة الكلام أو صفة التكليم التي وصف بها موسى عليه الصلاة والسلام إنما هي ميزة وخاصية. قال الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وجاء في الحديث قول آدم لموسى عليه السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. إذن فكون موسى عليه السلام كليما فإن هذا اصطفاء من الله عز وجل، وهذه خصيصة وميزة لموسى عليه الصلاة والسلام. فلو كان الكلام مجازا لكان كل الأنبياء والرسل شركاء في هذه الخصيصة، ولما عادت خصيصة أصلا. ولذلك فإن الكلام واقع على الحقيقة بحرف وصوت، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. ولذلك جاء في القرآن ذكر عبارات النداء: قال ونادى إلى غير ذلك. وبعض المبتدعة حاولوا تحريف هذه الآية، وقد ذكر أن رجلا جاء إلى أبي بكر بن عياش فقال له: سمعت رجلا يقرأ هذه الآية ثم قرأها وكلم الله موسى تكليما، فنصب الفاعل، نصب لفظ الجلالة وهو فاعل في هذه الآية، وأصل الآية وكلم الله، فإن الله هو المتكلم. فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. يقول ابن كثير في بيان عبارة أبي بكر هذه، يقول: إنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش على من قرأ كذلك لأنه قد حرف القرآن، حرف لفظ القرآن ومعناه. وأيضا حكي مثل هذه القصة أن رجلا من المعتزلة من نفاة تكليم الله تعالى، لأن المعتزلة ينفون صفة الكلام، ينفون سائر الصفات ومنها صفة الكلام، قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، أي أن المتكلم هو موسى الفاعل والمكلم هو الله، حتى يستطيع أن ينفذ إلى نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فقال: يا ابن اللخناء، ما تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فإنها صريحة في الدلالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، الذي هو صفة ذاته. هذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الكلام كما قلنا حقيقي، وفيه رد مبطن ومضمن على من يقول بأن الكلام معنى قائم بنفس الله عز وجل، وأن هذا المعنى هو معنى واحد لا يتعدد، يعني ما يعبر عنه بالكلام النفسي. فهذا من أقوال بعض الطوائف المتكلمين في صفة الكلام، فإنهم أثبتوا الصفة على وجه يبوء بنقضها ونفيها. فقول المصنف رحمه الله تعالى هذا فيه رد على أن الكلام إنما هو صفة ذاته، فإن بعض الطوائف يقولون إن الله إنما خلق الكلام في الشجرة التي جاءها موسى، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن المبارك، من الشجرة المباركة، أي يا موسى، فهذا نداء من الله عز وجل لموسى. قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، يعني أن الكلام الذي سمعه موسى خلقه الله في الشجرة، فسمعه موسى من الشجرة، وهي فلسفة وهرطقة من الهرطقات المتكلمين في محاولة للفرار مما أثبته الله عز وجل وأثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. بل وأجمع أهل العلم على إثبات صفة الكلام، وقد حكي الإجماع على ذلك. وممن حكاه القاضي، القاضي عياض، حكى الإجماع على إثبات صفة الكلام، ولكن بعضهم خالف في ما يتعلق ببعض التفاصيل، وبعضهم أول تأويلا يفضي إلى تعطيلها، ويكون التعطيل لازم قوله، لم يلتزم هو حقيقة ولكنه يكون لازما لمذهبه. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. والمصنف رحمه الله طبعا له كتاب كبير آخر يسمى الجامع، هذا الكتاب استعمل فيه أيضا مثل هذه اللفظة، لفظة بذاته، كررها كما كررها في مسألة إثبات صفة الاستواء، بمعنى أصرح للدلالة على أنه إنما كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته سبحانه، وليس كلاما خلقه في غيره. وهذه العبارة جاءت صريحة في كلامه في الجامع، قال وليس كلامه الذي هو صفة ذاته وليس كلاما خلقه في غيره، يعني فيه رد مبطن على مثل هذه الطائفة. قال لا خلق من خلق، إذن رد على من قال أن صفة الكلام مخلوقة، والأول رد على من أثبت الصفة ثم أولها أو زعم أنها كلام نفسي أو معنى واحد قائم بالنفس ثم يترجم عنه بالقرآن أو إذا كان عربيا أو بالتوراة إذا كان سريانيا ونحو ذلك، وهو الأمر والنهي والترغيب والترهيب وكل ذلك يرمرده معنى واحد يقوم بالنفس، فهو كلام النفس لم يصدر عن الله عز وجل بحرف ولا صوت. فقيل لهم كيف ندرك إذن كلام الله؟ هل نسمعه؟ قالوا نسمعه بالقوة، نسمعه بالقوة، يعني موسى سمع كلام الله بالقوة، ونحو ذلك من الفلسفات. وأهل السنة وأهل الحديث مجمعون على إثبات صفة الكلام على النحو الذي جاء به القرآن والسنة، دون أن يشبه الله بخلقه، ودون أيضا أن تنفى عنه هذه الصفة أو تعطل أو تحرف. ويقولون أن صفة الكلام أصلها ونوعها أزلي، نوعها أزلي، أي أن الله متصف بها، متصف بالكلام منذ الأزل، منذ القدم، فهي صفة ذات، يعني لم يحدث له الكلام، لم يتجدد له الكلام لما تكلم، فصفة الكلام قائمة بذاته، وإن كان يتكلم متى شاء وكيف ما شاء، وكلامه متى شاء وكيف ما شاء هذا يسمى أحد صفة الكلام، أحاد صفة الكلام، أي ما يتفرع عن النوع. فالنوع أزلي، صفة الكلام من حيث نوعها أزلية، ثم من حيث ما يتفرع عنها، يعني يتكلم بحسب الوقائع والأحداث متى شاء وكيف شاء، يتكلم كلم موسى وينادي عيسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها في أزمنة متفاوتة، وينادي عباده أو يكلم عباده يوم القيامة. فهذا أحد تلك الصفة، وأحد الصفة هذا صفة فعل لا صفة ذات، بمعنى أن صفة الكلام لها وجهان. الوجه الأول نوعها، إن شئنا أن نقول أصلها أزلي فهي صفة ذات متصلة بذات الله عز وجل. ما أثرها إن شئنا، يعني أحادها صفة فعل، يعني يفعلها الله متى شاء وكيف ما شاء. فليست مخلوق حتى نقول أن الله يعني قد تتعلق به المخلوقات، تعالى الله عز وجل عن ذلك أن تكون صفاته مخلوق. وأيضا لا ننفي أن الله يتكلم بما شاء وكيف ما شاء. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وهذا استطراد من المصنف رحمه الله تعالى في بيان إمكان رؤية الله عز وجل في الآخرة، وإشارة منه رحمه الله تعالى إلى مسألة سنأتي للكلام عليها، وهي مسألة الرؤية. وقال بعضهم أيضا أن في هذا إشارة أو مزيد إثبات أن الكلام إنما كان كلاما حقيقيا، باعتبار أن الذي يسمع الكلام يطوق إلى رؤية المتكلم. ولذلك حينما سمع موسى كلام ربه عز وجل تمنى وطلب أن يرى ربه سبحانه وتعالى، ولذلك ذكرها المصنف هنا لمزيد بيان أن الكلام قد وقع على الحقيقة لا على المجاز. قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. القرآن هو كلام الله عز وجل، خلافا لمن قال أن القرآن مخلوق كالمعتزلة، وخلافا لمن قال أيضا أن القرآن هو عبارة عن كلام الله، ليس كلام الله وإنما هو عبارة، أي عبارة أنه ترجمة، عندهم هو ترجمة لكلام الله. ولذلك يقولون أن حروف القرآن ليست حروف القرآن، يعني ليست، إنما هي مخلوقة وليست من الكلام، ولا يقولون بالحرف والصوت أبدا. والقرآن كلام الله. ليس بمخلوق فيبيد، وقد جاء في الحديث: لا يخلق من كثرة الترداد، في قول علي رضي الله تعالى عنه، كان الحديث فيه مقالا. ولا صفة لمخلوق فينفد، وليس القرآن أيضا صفة لمخلوق، لأنه صفة لله عز وجل، والصفة لا تكون مخلوقة، صفة الخالق لا تكون مخلوقة أبدا. والخلاف في القرآن هو فرع من الخلاف في صفة الكلام، فإنه لما اختلفوا في الكلام اختلفوا بعد ذلك في القرآن. وليس طبعا المجال مجال بسط لأدلة المخالفين والرد عليها، وإنما القرآن كلام الله، وقد جاء مصرحا بذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: حتى يسمع كلام الله فأجره، حتى يسمع كلام الله فأبلغه مأمنة ثم أبلغه مأمنة. حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن، لأن القرآن هو حجة لأنذركم به ومن بلغ. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، دلالة على أن المقصود هنا قطعا بكلام الله عز وجل القرآن. طبعا لهم تأويلات في قضية إثبات كلام الله، ولكن كما قدمنا في الدروس الأولى وقلنا أن ما يقرر في أو ما قرر في تلك المقدمات هام جدا، سنبني عليه ما يأتي بعد ذلك في أكثر مسائل وأبواب المقدمة هذه. ومنها أن ما أثبته الله لنفسه فإنه يثبت كما جاء، لا يحرف ولا يؤول زعما وادعاء بأن المؤول أعلم بمقصود الله عز وجل منه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. طبعا المؤول لم يدعي ذلك، وإنما هذا لسان حاله، أنه حينما يقول هذا يقصد به الله عز وجل كذا، ومراد الله من هذا كذا، وهو خلاف الظاهر وخلاف منطوق الآية، فكأن هذا قد تحكم وقد اطلع على مقصود الله ومراده، وأنه أعلم من الله بنفسه، أو أنه أقدر على التعبير على المقصود، وكأن الله تعالى سبحانه وتعالى أن عن ذلك تعالى عن ذلك وتعالى عن كل نقص، أنه لم يبلغ ولم يبين بيانا شافيا، وجعل في القرآن أشياء موهمة، وجعل أشياء يعني فيها كثير من اللبس قد ضل بسببها طوائف كثيرة من الخلق، تعالى الله عن ذلك. وإنما القرآن هذا كتاب هدى وكتاب بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما زاده بيانا، ولذلك فإنه يجب أن يستمسك بمثل هذا الأصل الذي عليه أهل السنة وأهل الحديث، وهو أن نثبت ما أثبته الله لنفسه مع إعمال تلك القاعدة التي قررنا في جميع أبواب الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الإيمان بالقدر. وأظن أن نرجع الكلام على الإيمان بالقدر لأنه قد يأخذ منا شيئا من الوقت، ويحتاج فيه أن يكون الكلام متراصا ومتصلا أوله بآخره وبعضه ببعض، لأنه قد نبدأ فيه ونقطع بسرعة. فنقف إن شاء الله تعالى عند هذا القدر، ونكون بذلك قد ختمنا الكلام على ما يتعلق بالأسماء والصفات مما أورده المصنف رحمه الله تعالى، ونشرع إن شاء الله تعالى مع الجلسة القادمة في مسألة الإيمان بالقدر. وبداية إن شاء الله تعالى من المجلس القادم سنحاول أن نختم هذه الجلسات بسؤال حول المدرس فيها، يعني تنشيطا للهمم وبعثا لروح في ما يتعلق بتناول المسائل، وأيضا لمسا أو محاولة استشفاف ما يتعلق بممارسة أثر دراسة العقيدة في حياتنا، يعني ما يتعلق ما الفائدة مثلا من دراسة القضاء والقدر. طبعا هذا لن يكون سؤال الحصة القادمة، سيكون سؤالا تفصيليا، وربما نقول مثلا نحن الآن درسنا الأسماء والصفات، وكنا قد عرجنا على هذا في بعض المجالس، المجلس قبل الماضي أظن، قلنا نصصنا على بعض ما يتعلق بفوائد دراسة الأسماء والصفات، وربما نجعله سؤالا للحصة القادمة، فنقول ما الفائدة أو ما هي الثمرة من دراسة الأسماء والصفات؟ ما هي الثمرة التي تنعكس على المسلم من دراسة باب الأسماء والصفات؟ طبعا هذا يمكن أن تجيبوا عليه في التعليقات على الصفحة، وأرجو من المشرفين إن شاء الله تعالى على الصفحة أن ينقلوا لي الإجابات، ونواصل إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة، ننظر إن كان هناك بعض الأسئلة. هذا علاء يقول: بارك الله فيك، هل يتجلى الله في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا بذاته أم بعلمه؟ نحن قد طبعا هذه قاعدة والإجابة ستكون للجميع إن شاء الله تعالى، وينبغي التركيز في هذا. كنا قد نبهنا فيما مضى أن استعمال المصنف رحمه الله للفظة بذاته إنما كانت ضرورة، والضرورة هي الرد على أهل البدع الذين حاولوا طمس المعنى المراد أصالة من منطوق الآيات والأحاديث، وأرادوا أن يثبتوا لهم طريقا للتأويل، لتأويل هذه الصفات وتأويل هذه الآيات أو تأويل ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدى لهم أهل العلم بمثل هذه العبارات، وإلا فهذه العبارات لم ترد عن السلف. وقد نبه لمثل هذا القاضي عبد الوهاب في شرحه على المقدمة. وعليه فإن لفظة بذاته لا يتوسع في استعمالها، وإذا ما كنا سنستعملها ولا بد فنقول نعم، إن تجلي ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا إنما هو حقيقة بذاته سبحانه وتعالى العلية. لو قلت كيف ذلك لقلنا القاعدة التي نجري عليها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعضهم، بعض الطوائف المبتدعة الذين نفوا هذه الصفة، إنما قام بأذهانهم تشبيههم بالمخلوق، فظنوا أن الله عز وجل قد يشبه المخلوق فيترك مكانه إلى مكان أو يحل بمكان، والمكان هذا مخلوق. نقول: تعالى الله عز وجل عن كل ذلك، وكل ذلك من التكلف الذي حصل في عقول بعض الناس جراء أنهم توهموا تشبيها وهم ينفون التشبيه، وهذا من المكايد ومن المكر حيث وقعوا فيما فروا منه. ولهذا الحديث في الصحيحين أن الله عز وجل يتجلى في الثلث الأخير من الليل، من كل ليلة، ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. فهذا واقع حقيقة قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستشكله الصحابة رضي الله عنه. ولذلك فالصفة على حقيقتها. والله ولو قلنا العلم، ما معنى التجلي بالعلم؟ لا معنى له. فالله عز وجل علمه كما سندرس ذلك في باب القدر، علمه قد أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، واسع علمه السماوات والأرض، وعلمه ثابت لا يتقطع، يعني لا يكون يعلم شؤون الخلق ويطلع عليهم بعلمه في ثلث الليل الأخير وبقية الزمان. ولذلك فإن الصفة واقعة حقيقتها. توفيقكم بارك الله جميعا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعد لنا الفرق بين العرش والكرسي. قلنا أن الكرسي قيل إنه كما ثبت عن ابن عباس أنه موضع قدمي الرحمن، وجاءت بعض الروايات تفسره بالعلم، واختارها ابن جرير رحمه الله الطبري، وبعض أهل الحديث لا يصححها ولا يثبتها. والعرش هو مخلوق عظيم، العرش هو مخلوق عظيم كما جاء في الحديث، ما الكرسي في علاقة يعني بالعرش إلا كحلقة في فلاة من الأرض، إلا كحلقة في فلاة من الأرض. ولهذا فإن العرش مخلوق عظيم. طبعا تعريف العرش فيما يتعلق بمعناه، أصل معناه هو السرير الذي يجلس عليه الملك، ولكن في حق الله عز وجل نقول هو مخلوق عظيم، قد استوى الله عز وجل عليه، له قوائم كما جاء في سورة غافر. فهذا هو الفرق بين العرش وبين الكرسي.